وصحابته أجمعين. أما بعد، وقد علمنا فيما سبق أن العبد مأمور بعد انقضاء الأعمال الصالحة أن يكثر من الاستغفار وسؤال الله القبول والاستمرار على ذلك. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. قال في الآية أخرى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فالعبد مأمور بأن يذكر الله عز وجل بعد فراغ الحج، وأن يكثر من الذكر والاستغفار كما يذكر آباءه أو أشد، يعني يكون لازما للذكر دائما وأبدا في مكة وفي غيرها، لعل الله أن يتقبل منه وأن يسدد خطاه وأن يثبته على دينه. وهكذا في الأعمال المحددة المؤقتة مثل الصلوات، إن العبد مأمور بعدها بالاستغفار، وكما ورد ذلك بالصيام أيضا. كل عبادة مؤقتة يؤمر الإنسان في بعدها بالاستغفار. والحكمة والله أعلم في ذلك أن العبد قد يقع من شيء من الخلل والنقص والتقصير، فطلب الإنسان المغفرة، مغفرة الله جل وعلا وتجاوزه عما حصل من الخلل والخطأ، هذا فيه تبرع بين يدي الله عز وجل واستكانة إليه، وبيان أن الإنسان لم يؤدي العبادة حق أداء كما أمر، بل لابد أن يحصل تقصير ونقص. فإن بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ومما يشرع بعد الصلوات إذا سلم الإنسان أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أن يقول ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإن كان ذلك من صلاة المغرب أو الصبح قال عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك عشر مرات، ثم يقول: ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار. يقول ذلك سبع مرات، ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يقولها 33 مرة، يعدها بيده لتصبح 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. وجاء في الحديث أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الجذور، يعني أهل الأموال الأجور والدرجات العلى، قال عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون منها ويعتمرون ويعتقون، ولا شيء عندنا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه جبر كل صلاة 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه اثنين، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه ثلاث، وهكذا حتى تبلغ من الجميع 33. يصبح كم؟ 99. تختم الصلاة من حق يفرغ من صلاة الفريضة، تختم الصلاة لحم الصبح لا ماذا لحد الثاني، نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. ما في مانع، لكن الرأي يقول سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله. يعني الوحدة ودي الوحدة يقول، ولا لازم ثلاثة على بعض يبقى واحد؟ الأفضل يكون ثلاثة على بعضها، ثلاثة على بعضها، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله. هكذا ذهبوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعوا إليه مرة أخرى وقالوا: يا رسول الله، سمع أخواننا أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثله، لأن معناه الفرق لا يزال شاسع. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من عمل بطرق الخير كلها فهذا فضل من الله جل وعلا، ومن عمل ببعضها فهو على خير، هذا بالنسبة للنوافل. ولهذا ربنا جل وعلا لما شرع الفرائض شرع بعد ذلك أنواعا من العبادات نوافل ليقوى بها، ليسد بها الخلل الحاصل في الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ولتكون سبب في تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات. فأكثر رحمكم الله من هذه الأذكار فإنها مفيدة نافعة. ومن المؤسف حقا أن نرى بعض إخواننا الآن يوم يسلم الإمام وقام يجي بالنافلة على طول، يقوم يأتي بالنافلة، وهذا خطأ. مفروض أن يأتي بهذه الأذكار أولا ثم إذا خلص منها يقوم يأتي بالنافلة الراتبة التي بعدها فريضة، يقول هذا الذكر ثم يقول بعده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العرش العظيم. هذه آية الكرسي، هذه أعظم آية من كتاب الله عز وجل، يسرى أن الإنسان يقرأها عند النوم وعند اليقظة وأدبار الصلوات، أدبار الصلوات المكتوبة يقرأها أيضا. جاء في الحديث: من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا فضل عظيم أن الإنسان يحافظ على هذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أدبه يقرأ بعدها قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثلاث سور يقرأها بعد الصلاة. إن كانت المغرب أو الصبح قرأها ثلاث مرات، وإن كان الظهر والعصر والعشاء قرأها مرة مرة، هكذا جاءت السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة أذكار مشروعة بعد الفرائض، فعلى كل واحد أن يواظب على هذا الذكر العظيم ويحرص عليه ويعود نفسه عليه ويعلمه أولاده وبناته وأهل بيته وأقاربه وجيرانه، وهكذا حتى يستفيدون وحتى تعينهم على طاعة الله عز وجل، وتكون من جملة معلم المعلم الخير. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. خير الناس أنفعهم للناس، ينبغي للمسلم أن يتعلم ويعلم، هكذا يسترشد ويرشد، لكن لا بد أن يتوثق ويتبين في الكلام الذي يقوله، ما ينقل شيء ما هو ثابت ولا جازم صحته، لا، لكن إذا علمت حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات وعرفت أن لها أصل للشريعة وعلمتها غيرك كنت حينئذ على أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل. كذلك أيضا الذكر بعد الحج أيضا مأمور به كما سمعنا في أول درس، ينبغي الإنسان يكثر من الذكر، يحمد الله على أن بلغه هذه المناسك وأعانه عليها، ويرجو من الله القبول منه ومن إخوانه المسلمين، ويسأل الله الثبات على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن تعلمون بارك الله في الجميع أن العمل لا بد له من شرطين اثنين، فإذا اختل شرط منهما لا يقبل العمل. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، لا فيه لا رياء ولا سمعة ولا شريك مع الله فيه، لا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مكرم، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين. للعمل لله عز وجل لا بد من هذا الأساس، مثل اللي يبني بنيان إذا أراد يبني لا بد يؤسس صف الميزة يقيم العمارة على كرسي ثابت، وإلا معناه سرعان ما تنهار. كذلك العمل الصالح لا بد له من إخلاص عبادة الله عز وجل. الأمر الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز الإنسان أن يعمل عملا أو يتعبد الله بعبادة لم تأتي عن الله ولا عن الرسول أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. أي معنى رد؟ يعني مردود على صاحبه. انتبهوا رحمكم الله لهذا واحرصوا عليه، نسأل الله الثبات والاستقامة على دينه، فإن المؤمن دائما وأبدا في عبادة. ليس معناه أن العبادة انتهت من قضاء الحج، لا، أنت في عبادة يا عبد الله باستمرار، هكذا خلقت الله جل وخلقه للعبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا بد أن تكون العبادة معك في كل مكان، في البيت، في السوق، في المصنع، في المزرعة، في الدكان، يعني هناك عبادات تؤدى في المساجد كالصلوات. أما يعني الأعمال الأخرى كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا في كل مكان وزمان. فالإنسان دائما على طاعة، يعني مقيم على طاعة الله عز وجل، فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي، هكذا ينبغي العبد. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مراد اليقين المهم معناه والله الإنسان حج خلاص كفر الذنوب وانتهيت، لا، من علامة القبول أن تكون حالك بعد العمل أحسن من حالك قبل العمل. ومن كان كذلك فليحمد الله وليعلم أنه على خير. ومن كانت والعياذ بالله حاله بعد العمل أسوأ من حاله قبل العمل فهذا حري من عمل غير مقبول، فعليه يراجع نفسه ويحاسبها ويصحح وضعه ما دام في زمن المهلة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فانتبهوا رحمكم الله لهذا، ودعوا الله القبول والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن نسمع الأسئلة فتكون بانتظام. في سؤال عند تقول السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، السؤال هو أم القرقاب عنها ابنها في يوم عرفة فضربت على رأسها في أثناء غضبها، فما حكم الشرع؟ ضربت على رأسها، ما كتبت، ضربت على رأسها يدها ولا ضربت على رأسها، يعني ما التحسب هذا لا يجوز لأن هذا من أعمال الجاهلية، لكن عليها التوبة والاستغفار وإن شاء الله ما يكون لها تاب الله تاب الله. لأن الرسول عليه يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا ودعا جاهلية. طول بالك طول بالك، لأن العبد إذا أصابته مصيبة فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هكذا. أما قول إنه يعني يضرب على رأسه أو على وجهه ما يكون، لكن تتوب إلى الله من تاب تاب الله. نعم شو يا أخي، سعي الحج واجب، ركن من أركان الحج هو واجب، ركن طواف الإفاضة والسعي هذان ركنان من أركان الحج. على كل حاجة سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد عليه لحجه طواف وسعي، هذه من أركان الحج، فانتبهوا لذلك رحمكم الله. وأما كلمة المقيم فهذا هو طواف الوداع، اللي مقيم في مكة ما عليه وداع، خلاص هو مقيم خلاص ما راح، لا بقى يروح يواجه. نعم نوح المزلفة ماله لا لابد منه واجب واجبات الحج، ولا ما نام المزلفة يقلب عليه اللي ما نام يكون عليه دم، ترك واجب واجبات الحج يعني أنا بعرفه وطلع على منى وخذ الحظ من المزلفة وراح على منى. نام متى ينزل المزلفة؟ بعد صلاة العشاء ما يزكي هذا صلاة العشاء، يعتبر هذا عليه دم لتركه الواجب، فإن استطاع وإلا بيصوم 10 أيام في بلده كله في أي مكان. نعم متفرقة ولا مجتمع؟ نعم نعم كل واحد. نعم اختار يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا حاج جئت من الجزائر على متن الطائرة، سألت المسؤول فأخبرني بالذهاب إلى مكة، لكن بعض الأخوان أخبروني بالعكس لأن الذهاب يكون من المدينة لأن الأمر يعني المسؤولين السعوديين. أما في الطائرة فلم يحددوا لنا الميقات كما ينبغي، بل قالوا أن الطائرة تقترب من الميقات، وبعد قليل قالوا الطائرة تقترب من مطار جدة. عندئذ أحرمت من جدة، هل يجب علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خير. لحظة، هذا السؤال كثيرا ما يتكرر، وهو أن بعض الحجاج يحرمون من جدة، وهذا الحقيقة جدة ليست ميقات، وإن ميقات المواقيت بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبين ميقات المدينة، وبين ميقات الشام ومن جاء من شمال أفريقيا، وبين ميقات من يأتي من الساحل وهي لملم، ويأتي من جهة الطائف ونجد وهو قرن المنازل السيد، وليأتي من جهة العراق ذات عرق من كانت الآن ظاهرة مهجورة. لكن هذه المواقيت كل من مر عليها ناوي قاصد للحج والعمرة لا بد أن يحرم. لكن إن كان الأخ السائل قالوا له إنك تذهب للمدينة، ولما نزل في مطار جدة قالوا الآن طريق المدينة ممنوع، تحولوا إلى مكة وأحرم من جدة، فلا شيء عليه. وإن كان لا تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة وهو ما عنده حزم على المدينة، هذا عليه دم بتركه الواجب، إن استطاع يذبح في مكة، وإن عجز فيصوم 10 أيام. خلصوا كلامي. قالوا اقتربتم من ميقات مفروضكم محرمين هكذا، فليظهر عليكم دم كل واحد، إن استطعتم وإن عجزتم عليكم صيام 10 أيام. ثم شيخ صالح لا، العمرة بعد الحج نظر الازدحام ينبغي أن تؤجل. الإنسان اللي ما أتى بعمرة قبل الحج يجوز له الاعتمار، لكن هذه الأيام ازدحام، يؤخذها إلى 5 أيام 6 أيام قبل الازدحام ما يخالف، يأتي بعمرة ثانية. نعم. هل يجوز الإنسان يأخذ العمرة لوالده هي حي؟ لا، الحي لا ما يعتمر، يدعو له. الصلاة خير من النوم، يعني قوموا صلوا، الصلاة خير من النوم. نعم. اليوم الثالث غنينا الجمالات بعد صلاة الفجر. مرة. نعم. ليش؟ أبصنا بعض الناس الثالث. نعم. من الثالث. شيخ كان معنا. ما أدري والله. لا كل حال الرمي قبل ما الرمي قبل الزواج ما يجب. ومن رمى خلكم معي. طبعا انتهت ايام الرمي. فعلي ان يذبح ذبيحة ان كان قادرا وان كان عاجزا يصوم 10 ايام يروح البلد. طب كان خطأ لي يصوم 10 فترة؟ ها؟ كان خطأ لي يعني ما نمشي في البلد. اي نعم. انا مع 10 فترة؟ اي. اصوم 10 فترة؟ 10 و10 عن هذا وعن هذا. من نية تم هذا عن شرط المبيت وهذا عن رمي الجمعة. نعم. واحد واحد. يرمي الثمرات على الآخر هو قادر على الثمرات. لا اللي قادر ما يرمى عنه. لا يرمى عنه. إيه ولكن العاجز أو المراد الجمعة. أو إيه. إيه القادر ما يرمى عنه يرمي هو. وعليكم توخون الوقت اللي ما في ازدحام. من الليل. ولكن هو أرحب الازدحام. لا ولو اخر شوي ما جاز بس عاد الناس عاجلين كلهم كل الناس مشكلتهم يبوا يمشون في ظرف واحد هذا اللي سبب الزحام اللي سبب الزحام كون الناس كلها تبي تنصرف في انواع على وسبب الزحام يا اخي شيخ مرة تعالوا مني يا اخي عندي سؤال يا اخوان لا تكفر هنا يا اخوان واحد عشان يقعد تلجون Yeah.